وعلى آله وصحبه الغرين الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا كريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تفضل شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى بالمن والأذى، قد تقدم معناه وعبر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال. لا يعني لا تبطلوا، قال لا تبطلوا بالمن والأذى، يعني إن مننتم وآذيتم فقد أبطلتم ثواب صدقتكم. نعم. والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها. نعم. والعقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات. قال والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها، يعني شو غيرها؟ يعني الزكاة واجبة. نعم. يمن بالزكاة. ليش الزكاة مو صدقة اسمها؟ صدقة سيدي اليمين فيها تبطل، أما غيرها طبعا في صدقة لا يمن فيها. هذا مسلم، هذا يعني غيرها شو؟ يعني شو في غيرها؟ المراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها. نعم. لا غيرها. نعم. أنه تلك يقال لها صدقة للزكاة، يعني نحملها الصدقة النافلة، يعني هيك يا الله، يعني الصدقة التي يمن بها ويؤذى، يعني إبطالها كمان. يعني الزكاة إذا من بها الإنسان مع أنها واجبة، يعني كمان يعني فضلها ومضاعفاتها كمان تبطل، تبقى مجزئة، وإن كان حيجيب كلام تاني. والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها. طيب. والعقيدة أن السيئات لا، يعني ما نعتقده. والعقيدة ما نعتقده، نعم، أن السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها، يعني هيك الأصل. يعني والعقيدة يعني مع العلم، مثل ما بنقول ما من يعني نتكلم بكلام، مع العلم أن ما نعتقده أن السيئات لا تبطل الحسنات، لكن الحسنات تبطل السيئات، أما السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها. يعني كيف الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مع أننا نعتقد أن السيئة لا تبطل الحسنة فكيف يعني ولا تحبطها. فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرها. فالمن والأذى هذا هلا بينها هلا يعني بريد لا تبطلوا صدقاتكم قال وبلفظ الجمع لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. معنى الإنسان إذا فعل حسنة ومن فيها وفيها وأتبعها سيئة هذه الحسنة بالذات هذه التي يبطل ثوابها والتي يعني بينها سبحانه بقوله لا تبطل. أما غيرها فلا يبطل يعني ما بتجي يعني هالسيئة بتشيل شيء بتمسح كل شيء ما مضى على قده. وجزاء سيئة سيئة هيك ربي قال وجزاء سيئة سيئة منيح الكلام. فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرها. جميل. نعم. المراد بالصدقة التي يمن بها ويؤذى. نعم. والمراد الصدقة أيوة بس مو غيرها. خلاص هلا بينا هلا بينا يعني الصدقة التي يمن بها يعني هذا ما بعده يعني باعوا أطاء 15 أطاء أطاء 16 16 منها أخي ما عاد أخذهم كلهم خلاص أخي شوف يا هاي بعض بدل لك ياها خلاص أبدا على أدى لا تبطلوا صدقة لكم بالمن والأذى. الصدقة الأطعة اللي ما فيها عيب ردة أما كل ما فيه مشي ليش هيك الله قال فتخلق بأخلاق الله. نعم. قال جمهور العلماء في هذه الآية أي المشكلة يعني الإنسان من يتعامل مع بعض يعني من أخلاق النساء في رسالة إذا يعني رأت منك شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط أوف كله راح ودو 30 سنة 20 سنة أكثر أقل كله ما في شيء هذا أبدا ما رأيت منك خيرا قط. لذلك لأن كنا تكفرن تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. ما بعرف شلون بيدبروا النسوان هذول اللي بيقولوا عن حالهم داعيات أو غير ما بدي يسمي وبتلاقي بيلف عليها بدها تدور عليها لك المد ما منزل بالنص مد بلا حكي وانتهيت الأمر. هيك قال سيدنا النبي دبري أنا شو دبري أنا شو يعني إمام العالم اللي بفوته يعني نعم. والمشكلة يعني تلاقي يعني بعض العلماء بيمشوا معهم أخي هيك يعني هيك المرة هيك الأصل وهي خاطبهم ربي وسيدنا النبي أرحم بهن منا لا مس ما من زاوية نحن ولا من قلل هيك. أما لا لا لا المرأة إنه يعودوا يعني سمعت برا هيك عم تحكي يمكن على التلفزيون أو هذا أنه أريدكن أكثر شلون لا مو أكثر أهل النار شلون إن شاء الله يعني فاسقة بهالحكي أنت. نعم يلا سيدي بقى هيك بتقول وهذا هو ربي سبحانه وتعالى قال الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب ليش هالتفصيل كله لأنه قال ربي سبحانه وتعالى صدقاتكم لأنه الخطاب للجميع يا أيها الذين آمنوا. أنا ما لو واحد يقول لا تبطلوا صدقة لا تبطل صدقاتك أعطياتك أو كان إشارة إلى كثير من جنس الناس من يفعل ذلك يتصدق ويؤذي. نعم. قال جمهور العلماء في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل. وقيل بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها. وهذا يعني من الأصل أي هلأ غم أكثر شوي شيء، أن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي فإنها لا تقبل من الأصل، يعني لا تقبل، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين مطلقا، معناته هذا الإنسان الذي يمن ويؤذي هذا ما اتقى الله، لذلك من الأصل مو مقبول. وهذا الذي يعني ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإنها لا تقبل. وقيل نعم قد جعل نعم قبل شوي عم بيقول إنه السيئات ما تقبل، إيه ما ما مش عن هيك، وعم بيقول إنه هو من أصل ما تقبل ما تقبل السيئات، ما بقى هلا شيء تاني، هلا هلا شيء تاني لما لا هذا عم بيقول إيه لا ما عم ما عم يعني عم يبين عم يفصح لما هنيك قال الآية يعني قال لا تبطلوا التي قال شو قال سبحانه وتعالى الصدقة التي يمن بها ويؤذى لا غيرها، ما قال يعني هذا الحكي ما جابه، ما عم يقول من الأصل ما كتبت، قال بالإبطال. شو معنات بالإبطال؟ بقول لك محية معناتها كتبها، بقول لك محية معناتها كتبها، طالما قلت لك محية معناتها كتبها، أو من الأصل ما كتبها، هذا اللي ما هيك شيخ عم يقول، هذا شيء ثاني. لذلك شو قال؟ قال جمهور العلماء، في ناس ما بيقولوا هيك، يعني بيكتبها الملك، وربي سبحانه وتعالى كذلك سخر الملك بأن كذلك يمحى هذا الخير منها، بس الجمهور قالوا من الأصل مو مكتوبة، وكل شيء وكلنا جماعة لهم دليل. إنما يتقبل، إنما حصر، يتقبل الله من المتقين. إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي، أو هنا يمن أو يؤذي، ممكن تقول أو بمعنى الواو يمن ويؤذي، يعني يمن أو يؤذي، لأنه عندما من آذى، يعني هي نتيجة واحدة والثانية نتيجة الأولى، فإنها لا تقبل. وقيل بل قد جعل الله، وقيل كلام ثاني، قد جعل الله للملك عليها أمارة. ليش قال وقيل؟ يعني معنى ذلك طالما ما كتبها الملك، يعني قال سبحانه وتعالى لا تبطلوا، فقال يعني الشيخ على كلام جمهور العلماء الأصل الملك ما كتبها، يعني ما سبحانه وتعالى لا يقبلها، كيف لا يقبلها ويكتبها الملك؟ قال لا، حتى الملك لا يكتبها. كيف؟ قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها. طيب عليكم السلام وجوالا إن شاء الله، عليكم السلام جوالك الله التقوى إن شاء الله، فهو لا يكتبها. طبعا لا يكتبها، لكن يكتب سبحانه يعني الملك أن ما أتى به، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد يعني كل شيء يعني ما كله مكتوب، طالما مكتوب يعني معنى ذلك أنه يكتب، يكتب ما به أتى، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يعني ما يكتبها أبدا، ما يكتبها أبدا، يعني هذا بده دليل، كان قال جمهور العلماء قالوا إن الله الذي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل. طيب نعم. والعرب تقول لما يمن به يد سوداء، ولما يعطى عن غير مسألة يد بيضاء، ولما يعطى عن مسألة يد خضراء. وقال بعض البلغاء من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره، وقال بعض الشعراء مع أنه أعجب ظاهر هذا الأمر مو متعدي، يعني هذا الإنسان المعطى هذا ما وصله من إعجابي هذا الشيء، بس هذا بنفسه يعني انتفخ بنفسه يعني مشاف حاله أنا أعطيت وصدقت وما حدا وخلاص، وهي كمان أنا بست إيده للفقير كمان تواضع كل شيء، يعني أنا يعني كمان هلك الوقت زاده بس هلك بنفسي. ومن أعجب بعملي حبط أجره من حيث الأجر، يعني لكن هذا ما من، لكن قال حبط أجره يعني أكثر من هي، يعني لا تؤذي نفسك يعني تبطل صدقات بإيذائك نفسك، أي ممكن يعني، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات وإحباء وإعجاب الأمر بنفسي، كيف هلك يعني هلك يعني شغلة كبيرة، يعني يعني معنى ذلك أنه لا تؤذي غيرك ولا تؤذي نفسك، يعني يعني لا تفسد عملك. نعم. ومن أعجب بعمله حبط أجره. نعم. كلام جميل من معدن النبوة هذا. نعم. وقال بعض الشعراء وصاحب سلفت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني لما تيقن أبطى أن سلفت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي، يعني شفته بالطريق ما قمت له إيه وعزمت ما عزمته وإيه وين عمل شو وين وعد شو ما شاف ما كذا ما أبطى عليه مكافاتي فعاداني، يعني نصب لي العداوة كمان هذا من الإيذاء كمان. نعم. لما تيقن أن الدهر حاربني أدى الندامة فيما كان أولاني، تيقن أن الدهر حاربه يعني بمعنى أنه يعني صار قليل ذات اليد وما بقى شيء، يعني أبدى الندامة يعني فيما أعطى كمان هذا كله فيما كان أولاني يعني أعطاني. نعم. وقال آخر أفسدت بالمن، يعني معنى يعني إننا على شرائح بالمجتمع، يعني من هل وصف هذا في شرائح بالمجتمع من هل وصف هذا، يعني لا تكون منه، وكل من معين الآية هذا اللي عم يتكلموا الله يزيهم الخير. وقال آخر أفسدت بالمن ما أسديت من حسن ما أعطيت، يعني إذا أسدى بمنان الكريم ما بمن الحمد لله، لكن سبحانه وتعالى هو حنان ومنان ومنه علينا هذا زيادة في الكرم سبحانه وتعالى. أفسدت بالمن ما أسديت ما أعطيت من حسن من شيء حسن ليس الكريم إذا أسدى بمنان، شو يعني هذا كلام حلو، يعني قال له الكريم لا يمن، عم يسبني عم أقول الكريم لا يمن أنت عم تقول، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يقول الذي يفعل ذلك هو هذا مجرم، قال بيقولنا انه عم تسبني عم تقول عني مجرم، لا انا عم اقول الذي يفعل الذي يعني يؤذي الناس يفعل بالشباب كذا يفعل بالنساء كذا هذا لا دين له هذا مجرم، إذا قال لي يعني أنا عم أعمل عم أقول له أنا الذي يفعل ذلك، إذا قال أنا أفعل إيه نعم أنت يعني شو بده يطلع منك بقى إيه؟ قل له إيه لحنا أنا ما عم حاكيك أنا عم سب يعني ما عم سب عم سب المؤذي عم سب السارق هذا السارق بده قطعي فحضرته هو انتكش، يعني إذا ساء فعل المرء ساء الظنون إيه قال ليش عم تسبني؟ أنا عم سب السارق عم أقول أنا سارق أنت؟ قال إيه إيه أقلك لك عن معناتها شو بدك يعني شو بدي أطلع منك يعني هيك أنا ما عملت كلام ما تناولتك تناولت كلام عم كان عليه الصلاة والسلام يعني ما باله أقوام من قلت إنك أنت يعني ممالك خايف عم تقول إنك أنت إيه لا أنت وزيادة بقى أفضل الشهادة الله يرحمه ورحمة الله عليه. يعني يعني من أفضل أفضل الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر. الله يرحمه. نعم. نعم. وقال أبو بكر الوراق فأحسن. قال فأحسن. نعم. ولا قال فأحسن. قال فأحسن. قال فأحسن. نعم. نعم. عجوا يعني الشيخ القرطبي. ولا قال فأحسن. فأحسن مقول القول منفعول به. نعم. ما هي؟ ما هي أبو خالد؟ قال فأحسن مقول. نعم. أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مرغوبة خالية من المنن. حلو يا الله. عم تغنى فيها. أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مرغوبة خالية من المنن. نعم. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل فعلت إليك وفعلت، فقال ابن سيرين اسكت فلا خير في المعروف إذا أفصي. شوف يعني سبحان الله يتكلموا والله يرضى عنه وغاية اللطف يعني ما قال له يعني من أنت يعني آذيته وكذا كذا، أعطاها بغاية اللطف يظهر كبير هذا اللي عمله هذا حتى لطف كتير أنه قال له يعني سلمه بس نبهه ما شاء الله على الحكمة. قال لا خير في المعروف إذا أحصي. إذا أحصي إذا عديته. نعم. لذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الحقيقة لم يكن يعني هذا لله، وهذا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اللهم صل على الذي أتانا به لا يعد أبدا يعني. أما الأصل الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أعطانا أعطانا أعطانا أعطانا فلان فلان أعطانا، ما عم تعدوا معناته هذا مو يعني مو عطاء يعني، وإن كان هو عطاء يعني معنى أرجع على الله سبحان الله. نشوف على الكلام يعني إيه. فإن قال لا خير في المعروف إذا أحصي، إيه قال لا خير في المعروف إيه بس لا خير في المعروف إذا أحصي بس هيك يعني هذا الكلام اللي، لكن هو شو قال له لا خير في المعروف يعني إذا أحصي يعني إذا عده صاحب، مو إذا عد أول أنا قلت يعني إذا عد إيه ممكن يعني إذا أحصاه صاحبه يعني إذا أحصاه يعني عدوا عليه شو بيقدوا شو بيقدوا شو عم تعد علي لأم يا أخي عم تعد علي لأم شبك يعني ما في خير هذا بترجع مثل لا تطلبوا صدقاتكم يعني إلى وشين يعني إلى منه يعني إذا قال له أنا عم أذيه أنا عم قال له أنا عم أذيه هو عم يقول له عم يذيه بس عم يقول له إذا أحصيته ما في خير بقى منين ما بدخده الله يرضى عنه والله يعني ما هي تفضل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر، ثم تلا لا تباطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صلى الله عليه وسلم. نقف عليه. نعم. الثانية قال علماؤنا رحمة الله عليهم كره مالك لهذه الآية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئلا يتعارض منهم الحمد والثناء ويظهر منته عليهم ويكافئوه عليها فلا تخلص لوجه الله تعالى، واستحب أن يعطيها الأجانب، واستحب أيضا أن يولي غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلا لئلا تحويط تحبط بالمن والأذى والشكر والثناء، والمكافأة بالخدمة. والمكافأة لألا تحبط بالمن، والمكافأة بالخدمة، بالخدمة من المعطى. وهذا بخلاف صدقة التطوع السر. نعم، لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد وصار في حكم من لم يفعل. والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه في حكم من لم يفعل. والله بس هذا الكلام أنا لقيت أنا كلام قلت كذا، لكن هذا منقوط بالحديث. يعني لا تقبل صدقة وفي الرحم محتاج، وفي أحاديث تانية عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام طرقت عليه زينب فقال من من أي الزيانب؟ قالت زينب بنت زوجة عبد الله بن مسعود. سأل ماذا تريدين؟ قالت عندي صدقة أعطيها لعبد الله. قال نعم ولك أجران، يعني ثواب الصدقة وثواب الزكاة، بيّن عليه الصلاة والسلام. الصلة والصدقة، الله يجزيك الخير، الصلة والصدقة يعني لك أجران يعني. وهذا كمان للقريب، لا تقبل صدقة وفي الرحم محتاج. وبعدين هب يعني أنه لا يعطي، طيب يكلف فيها إنسان لا يعرفه. وبعدين قال يعني هذا استغفر الله الإمام مالك يعني هذا، بس نحن بنحكي بلسان العلماء، مو أنا عم أحكي اللي ذكروا العلماء نحن نذكره. بعدين قال يعني إن لم يكن الإمام واستحب أيضا أن يولي غيره تفريقها كمان بال يعني إذا لا غير لا غير الواجبة لا غير الواجبة لا لا الواجب لا الواجبة غير المستحبة. واستحب أن أيضا أن يولي غيره تفريقها يعني الواجبة والمستحبة إن لم يكن الإمام عدلا، لأنه الأصل الزكاة تعطى للإمام، هيك الأصل إن كان عدلا. فإذا ما كان عدل كمان هو نفسه ما يوزع، هذا ممتاز. لئلا تحبط بالمن والأذى والشكر والثناء، يعني شوف حاله، والمكافأة بالخدمة من المعطى. وهذا بخلاف صدقة التطوع يعني التي بالسر، لأن ثوابها إذا حبط يعني صدقة التطوع، لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد وصار في حكم من لم يفعل، بس يعني لا له ولا معه، هيك صار يعني. والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه في حكم من لم يفعل، يعني في حكم من لم يفعل، بس يعني لنقول في حكم من لم يفعل يعني توجه الوعيد عليه يعني كأنه لم يفعل، لكن مو معنى ذلك أنه لا يكتب له يعني ثوابه حبط سليم من الوعيد خلصنا. أما الصدق والواجب إذا حبط ثوابه توجه عليه الوعيد، لكن حبط ثوابه يعني مضاعفاته وأجره، يعني هذا صلى هذا زكى، لكن ما منقول في حكم من لم يفعل، يعني معنى ذلك أنه هذا الإنسان يعذب عذاب تارك الزكاة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا أدى آذى ما آذى، هذا أدى يعني صلى صلاة صحيحة، أعطى الصدقة الزكاة لأصحابها، لكن عندما آذى صار حكمه حكم من لم يفعل، يعني في الوعيد على إيذائه، أما صدقته صحيحة وصدقته مجزئة ولا يعاقب معاقبة، يعني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا ليس له، هذا لا يدخل في هذا الوعيد. أما في حكم من لم يفعل يعني بالنسبة للإيذاء يعني ها هذا، وإلا مشكل هذا الحكي. يعني هل لنا أن نقول في المزكي الذي يمن إنه لم يزكي ويحق عليه الوعيد في الوارد في تارك الزكاة؟ ما لا نقوله. يعني ففي حكم من لم يفعل لكنه فعل، لذلك ننتبه في حكم من لم يفعل، مو معناته هذا ما أجزأت زكاته، لا، في حكم من لم يفعل كأنه لم يزكي، مثل واحد صلى هيك وصلى صلاة مزيانة، لو أنت ما صليت مع أنه صلى، يعني ما صليت الصلاة المطلوبة وأنت ما زكيت الزكاة المطلوبة كلها بآدابها، هيك الأصل. اي نعم. لا تقبل الصدقة وفي الرحم محتاج، لا تقبل، لا تقبل الصدقة وفي الرحم محتاج، حديث اي حديث. نعم. وبعدين هداك في أحاديث لو فرضنا، يعني أنا شو مدى صحته ما أعلم، لكن في أحاديث تاني مثل ما أن زينب هذا حديث قولا واحدا، لكن أجل الصلة والصدقة. نعم. وبذكروا الفقهاء يعني. نعم. الثالثة قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هو شيخ أحمد الله يجزيك الخير منيح، بس أنا أدي ملاحظة، يعني في أخوة كثير من المشايخ يقرأوا يعني بيبقوا عم يفسر، خاصة السعوديين. نعم. وفي من المصريين. أنا أقول يعني الكلام العربي كله مجود، ليس القرآن فقط. صحيح. الكلام العربي كله مجود. هلا بقول أنا، هلا أنا حأقرأ كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أنا جودت، ليس لأحد أن يقول لي ما جودت. أما النغمة غير، ربما ينصرف. أنا هيك يعني كل من له يعني مذهب بهذه المسألة. كل مشايخنا يعني الله يرحمهم ويبارك بالباقين ما سمعت أحد يفعل هذا، يعني كأنه ينصرف. يعني السعوديين سمعت منهم، غيره من بعض المصريين سمعت منهم هذا، مع ذلك ما في شيء، ما في مانع. أما مو شرط يعني أقرأها. أنا الآن أقرأ، أنا الآن أفسر كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أنا قرأته والكلام العربي كله مجود، كله شو كل الكلام العربي مجود. والكلام بالتجويد شو معناه بالتجويد؟ يعني بالتحسين، يعني تنطق، تأتي بالحرف من مخرجه، يعني هيك يعني. وهي عبادة لما بتقول يعني كالذي، أو خلينا نقول كلامنا أنا، مثل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته، هذا إلي أجر فيه أنا، وأنا أذكر الله في ذلك. لإيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم أحسن قول، وكان يتكلم من أشداقه صلى الله عليه وسلم، فأنا أتكلم ككلام رسول الله. وسيدنا علي قال في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف. يعني فأنت وشأنك يعني الله يبارك فيكم، يعني هلا ممكن الذي وقفنا رحنا على وصلنا الطريق ثاني. أنا هيك يعني مذهبي، هيك اجتهادي. الله يبارك فيكم. الكاف في موضع نصب أي إبطال. لا عجبني سمعت الشيخ الحسن الددو، هذا عالم كبير، بحر عالم ما شاء الله، سمعتوه أكيد الحسن الددو. نعم معروف. ايه موريتاني. ايه لما عم يستشهد بآيهم ده بينتبه له شوي، يعني بيعطيه أنه بيبقى لأنه ما شاء الله سريع، بحر كأنه يغرف من بحر ما شاء الله، وعم يتكلم بس بالآية كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يملك، يعني بيعطيها يعني بيبينها، بيبينها بيانا، يعني انه هي قرآن يعني بيشير له. عجبني بهذا الكلام والله. اي اي اي نعم نعم. يلا سيدي. كله كله بالكليه. اما بالابتداء قال تعالى كذا نعم. وفي من الخطباء يعني شفتم ما بيعرف من يعني او كتار يعني من التجويد الا المد المتصل والمد اللازم والمد المنفصل. يعني انا عم جويد يعني اما كل الناس بتمد المنشئ بمد وله. اما يا حبيبي انطيق بالحرف من مخرجه هذا التجويد. نعم ما بيجوا حرفين يعني واحد ري يبتغي غيرا واليبتغي يبتغي غيرا يصدر هون بينا شو شطارته هون بيجوا اثنين فضل الله فضل الله فضل الله فضل الله وكان فضل الله لا أما هون يعني المهارة هذا طيب. والله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله يعني يأكد على ذلك كان لما يعني زماني الله يرحمه معلم رجل ثاني عم اسأله مسألة وكان المجلس ملان يعني الغرفة ملانة قال لي شو قام شو قال لهم فهمت شيء عويني قالوا لا سيدي ما سمعنا شيء قالوا له لا سيدي ما سمعنا أخو علي بن زياني لا سيدي الناس معلوي الله يرحمه ويجزيه بالخير. أنا قلت له قال سمعته فهمت شو بده يعني الله يرحمه. جيت بقى جودت له إياها تجويد يعني تقول أريد من كذا كذا هلأ أسمعنا سمعت مصمود هلأ أسمعنا نعم سيدي الله يرحمه ورحمة الله. قال لي هيك بتحكي ما بتحكي مرة شفتك بب بب بب شو وضع ممممممم عادي قلدني الله يرحمه. قال لي مو هيك بتحكي مرة شفتك تحكي كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه من هون يعني مو من هون هي. فأنا أعبد الله وهذا الذكر بس بقى دير بالك لما تحكي منيح وكلامك بين كمان دير بالك من فلان ومن أعجب بعمله حبط أجره. بقى ديننا كل الله يكرمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على حاجة سامحنا الشيخ أحمد الله يبارك فيك. نعم سيدي الذي ينفق ماله رئاء لا معلش الكاف في موضع نصب أي إبطالا كالذي يعني عم يقول يسموه نائب عن مفعول مطلق أو مفعول مطلق ضربت كزيد يعني ضربا كضرب زيد. نعم فهي نعت للمصدر المحذوف المحذوفة ويجوز أن تكون في موضع ضربا كائنا وين النعت هي الكاف فهي كالذي يعني ما دخلت مدخولة يعني هي صفة للنعت للمصدر المحذوف مثل ما طب لا تبطلوا إبطالا إبطالا هذا المفعول المطلق إبطالا كائنا المتعلق الجار والمجرور هذا الصفة إبطالا كائنا كالذي نعم فهو نعت للمصدر المحذوف. نعم يجوز أن تكون في موضع الحال حال يعني مثل الله تعالى كائنين يعني لا تنفقوا كالذي ينفق لا تبطلوا صدقاتكم بالمذن والأذى كائنين كالذي كائنين كالذي ما هيك إيش نعم صلى الله نعم ما هيك أبو فراس نعم هذا الشيخ مخبى كمان نعم كلكم يعني الله يبارك فيكم يعني عم نرى مع بعضنا الله يعفو عنا. نعم مثل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس لا لوجه الله تعالى نعم وبالكافر الذي ينفق ليقاء الجواد وليثنى عليه بأنواع الثناء ثم مثل هذا المنفق أيضا بصفوان عليه تراب شو عجيب يعني سبحان الله لا يوجه الله تعالى وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد الحاتم نعم الحاتم طيب مر يعني مطلقا يعني بالكافر الذي يعني ما اسمع يعني أي إنسان. بس كثير من الناس قال ينفق ليقال الحقيقة يعني عم أقول بقى بالكافر يعني هلا أنت الله يجزيك الخير يعني بحاتم الطيب مثله ليقال لكن ما تشمل غيره. نعم كل كافر يريد أن يقال كافر يعني. نعم نعم وبالكافر الذي ينفق ليقال. نعم جواب نعم يعني الدافع ما في دافع أبدا إلا هذا الدافع ليقال يعني لا يريد من الله شيء يعني كأنه والعياذ بالله يعني كأنه ما بده الله يعني بعض الناس يعني الذي يفعل شو بده يعني ما بده بده هذا الشيء فقط. وأكثر كثير ممن يعني يعبرون المساجد وأخونا يمكن تسمعوا في أحمد الهندي كان مشرف كثير مهندس على بناء المساجد أكثر المساجد هو مشرف عليها الشام. فمنه أنا يعني سمعت يعني كان يحضر معنا أحيانا عند الشيخ مولى الله فقال لي بيجيني صاحب الأرض بيقول له أنا بتبرع فيها بشرط بتحط اسمي سأل الله العافية كله بشروط وبيحط اسمه ببازره انه بحط اسمك كذا بتعمل هيك كذا يعني الله يرحم والدي رحمة الله يعني في جامع ويس القرني بالمخيم اللي بعرف المخيم هي أرضه لأبي لوالدي ولا عمي الله يرحمه 100 أصابع يعني. ما شاء الله ايه. الطريق العام الطريق الزفت يعني وأحسن منطقة رعد المخيم يعني. إيه إجا واحد يكون أبو مالك بيقول له هيك قال له شو رأيك يعني بدنا الأرض بعدين طلعت معه يعني الله يرحمه وأبيمون من ذوي الثراء يعني بتذكر لما اشتراها الله يرحمه ورجاني زبدية في ليرات ذهبية هي ثمنها يعني هي. الله يرحمه أنا صغير بده يعرفني عليه وين حاططون صندوق الحديد يعني وين حاططون وين حاططون يعني الزبدية شوف الأمانة يعني سبحان الله يكرمنا والله بدرج النملية كان في نملية يعني النملية إذا تشد إيدك تفتح والدرج بشد إيدك تفتح والله بالدرج النملية أي والله قال لي هذا شو هذا شوف هذولك ورجعني الله فالشاهد الله يرحمه رحمة الله يعني إن شاء الله حتى الله ينزل عليه رحمه ايه قال له أعطونا نصحة أو تكون نصحة خلاص بدون شيء والله يرحمه ولا حدا بيعرف هذا الشيء ومات ولا أحد يعلم هذا الشيء أعطونا نص يعني خدوا 50 تكونوا 50 لله يعني تبرع بنص تبرع بنص الأرض الله يرحمه رحمة الله يعني هو وعمي كانوا شركة يعني فيها ولا كلمة ولا حدا بيعرف يعني وما سمعته مرة أنه عاتب ما ذكروا اسمي بشي ولا أبدا أبدا أبدا هذه مو منيح يا ابني عمل ما تكون هيك يعني شيء أساس مو منيح هيك يعني الله يرحمه يعني هذا بيفيد هذا بينفع هذا وكان أبوهما صالح يعني بتأثر يعني الله يكرمنا بجاهنم نعم وافعلوا الخير هون انا جبتها مو يعني جبتها هيك اقحمت اقحام اما بالكافر الذي ينفق ليقال والعياذ بالله اللي دفعوا مشان يقولوا مشان يعني يذكروني مشان مشان مشان والله شو بدنا نحكي يعني والله اللي وصلنا لهون يعني الله يعفو عنا اعمالنا كنا بمجلس يعني دعوة تقريبا كل المشايخ موجودين ايه وبدون يجمعوا بدون عمرو ما وتمعهد شو قصته يعني ايه وقاموا هالبقى الزنقي 50 ألف تحكي يعني مو هيك يعني تاني ايه قال له 100 قال له 200 ها ما شاء الله واحد 500 واحد ضربه 500 كله تعمر يعني ما شاء الله. ثاني يوم الشيخ كريم قال لي شفت امبارح بشو؟ قال لي ما حدا دفع شيء. الله أكبر. شو هذا؟ شو هذا؟ بس حكوا؟ والله قال لي ما حدا دفع شيء. هو قال لي والله قال لي من فمي إلى فاه وإلى فيه. قال لي ما حدا دفع شيء. شو كريم؟ يعني عجيب أن تعجب يعني. نعم. وبالكافي شو وبالكافي الواو لشو وبالكافي عطف مثل الله تعالى بالذي كذا كذا لا لوجه الله مثل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بالذي وبالكافي وبالكافر الباء بالذي وبالكافر حرف عطف الذي ما بتفهم قال وبالكافر لا هداك ينفق رياء الناس يعني مشان يشوفوا لا الله فيه شيء يعني اما في الكافر الذي ينفق ليقال يعني فقط نعم هذا اللي تصدق ومن يبطل صدقاته طب هذا اللي ما تصدق ومن شلون هاي هيك ما من الرجل ما أزع حدا بس تفور ما أزع حدا أبدا سبحان بس عادوا وحطوا الصدر اي والله يعني أقول لك والله يعني شيء اللي ما حدا بيعرفه والله إله لا مهم يعني يسأل الله العافية نسأل الله العافية ألذ بكتير ما حدا يعرف ألذ بكتير والله تشعر هيك بينك وبين الله عمرت يعني عامرة عم تشوف يعني شلون عامرة يعني بس تقول له يا رب تقول له يا رب يعني هو هيك سبحانه وتعالى بيجعل عن بقلبك ثقة به سبحانه وتعالى يعني بيقول لك يعني انت قريب مني شو بدك هيك تستشعر هيك يعني. اما هديك ما بتشعر ابدا الاطمئنان وهاللذة اللي بيشعرها الانسان ما بيشعرها اذا صلى لحاله مثلا الانسان واطمئن وما حدا عليه وهيك وين ما بشوف الا شيء نزل عليه يعني اذا انسان هذا هو يعني ان عمل صالح من ذكر وانثى ومن فلنحيينه حياه طيبه يعني بالدنيا قبل الاخره هيك بهذا محرومة اللي نسأل الله العافية الله ما بدي أنا طالب برا كثير أنا حاجة الله يعفو عنا وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليثنى عليه بأنواع الثناء يعني فقط هيك نعم ثم مثل هذا المنفق أيضا بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا فكذلك هذا المرائي فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية في الآخرة فيبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصفوان وهو الحجر الكبير الأملس شوف الأملس حتى ما يبقى عليه أبدا أبدا يعني نسأل الله العافية ونغسل بالمي ما هو لا غبر صفي يعني نسأل الله العافية النظافة مطلوبة إلا في هذه نسأل الله نظف له جيبته تمام نظف يعني يعني نسأل الله العافية صدقت على نظيف أبدا ما في إلا أثر أبدا نسأل الله العافية نعم وقيل المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب والقاصد بنفقته الرياء غير مثاب كالكافر لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب وخالف صاحب المنفق فالقاصد بنفقته الرياء غير مثاب يعني كالكافر غير مثاب بس بوجه شبه واحد مو كالكافر يعني نعم نعم سيدي، لأنه لم يقصد به، نعم، لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب، وخالف صاحب المن والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه، وإن كرر عطاءه وأطل فضله، وإن كان يعني لا، وخالف هذا القاصد يعني الكافر الذي لم يقصد وجه الله غيره، خالف صاحب المن والأذى، مو خالف غلط، وخالف صاحب المن والأذى القاصد وجه الله ثوابه، يعني وجه الله المستحق ثوابه، وإن كرر عطاءه وأبطل فضله. نعم. وقد قيل إنما يبطل من ثواب صدقته من وقت منه وإيذائه. نعم. وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف، فإذا من وآذى انقطع التضعيف، لأن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل، فإذا خرجت من يد صاحبها، نعم، حتى تكون، نعم، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، نعم نعم، فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع بوعفت، فإذا جاء المن بها والأذى وقف بها هناك، وانقطع زيادة التضعيف عنها، والقول الأول أظهر والله أعلم. يعني مطلقة، بس والله هذا أنا شايف جميل، ليه كله يعني من معين كلام الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم نعم خالف صاحب المن ولا صاحب؟ صاحبة، يعني صاحب هذا الذي شو قال، وخالف صاحب المن والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه، يعني هذا الذي لم يرد أبدا يعني يعطي فقط للسمعة، أما هذا يعطي لله لكن آذى، فهذاك خالف هذا. ما هي؟ شلون قصد وجه الله وهو؟ شو الوقيل المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب؟ إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير مثاب كالكافر. لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحق الثواب، وخالف يعني هذا صاحب الكافر، خالف صاحب المن والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه، وإن كرر عطاءه وأبطل فضله. نعم. هذا خالف هذا. نعم. الله سبحانه. والصفوان جمع واحدته صفوانة. نعم. قاله الأخفش. قال. وقال بعضهم. نعم. قال يعني الأخفى. قاله الأخفش. قال مين يعني الأخفش؟ وقال بعضهم. نعم. صفوان واحد مثل حجر أو حجر. نعم. وقال الكسائي صفوان واحد. صفوان واحد، صفوان واحد، نعم صفوان واحد، نعم، لكن صفوان واحد وصفوان واحد يعني، نعم، صفوان واحد، نعم، يعني هذا اللفظ واحد، نعم، وجمعه صفوان واحد وجمعه صفوة. والله مصير هيك هناك، مصير هيك من الصفن، إذا بنقول من الصفن، الصفن أصليا مصير، ولا من الصفو مثل حيان، من من الفرح، فرحان من الفعلان، إيه صح، بس هلا مثل عثمان، مثل الشيطان، مثل الحيان، إذا كان من الحياة فإنه مصروف من الحياة، فإنه غير مصروف، إذا كان من الحين فإنه مصروف. أتى شو صاحب ابن عباد، دخل عليه أظن ابن حيان هذا صاحب التفسير يعني. قال له دخل عليه هو كان من الأمراء. نعم. من دخل عليه قال له حيان مصروف أو غير مصروف؟ قال له إن قبله يعني إن قبله الأمير فإنه غير مصروف، وإن لم يقبله فهو مصروف. يعني إذا يعني صرفني معناته من الحين وهو الهلاك بيكون هلكت، وإذا ما صرفني تكون من الحياة بيكون أعطاني يكون أكرمني يعني أعجب جدا. فمن الحين أو من الحياة بحسب. كمان الشيطان يعني من شاطة بمعنى احترقة، أو شطنة بمعنى بعودة، بتكون مصروفة إذا شطنة، تكون شاطة بتكون غير مصروفة. نعم فأصرفه. نعم خليه بعيد يعني بيحترم لحاله. نعم نعم. قال الكسائي صفوان واحد وجمعه صفوان. نعم. صفي وصفي. نعم. وأنكره المقرد. أنا بس أنا لما قلت أقول صفوان مو مشان مصرف مشان المعنى. وقال الكسائي صفوان واحد يعني فرد مفرد هذا المراد، وجمعه صفوان. نعم. أما نقول صفوان واحد شبه صفوان واحد هذا كله صارت هي مبتدأ. صفوان يعني الحجر هيك بدنا نقول. صفوان واحد العربة صفوان مبتدأ مع أنه نكرة. صفوان يعني هذا اللفظ هيك بدنا نقول يعني الحجر. صفوان اللفظ واحد، أما صفوان واحد كله مبتدأ لأنه ما بيجوز الابتداء بالنكرة. نعم. أما صفوان واحد. نعم. وهذا قالوا يعني ما بيجوز يعني الابتداء بالنكرة. مدري شيء لا مدى بسم الله الله يرحمون بعض الشيوخ قال أحد مجلس قال له أنت اسمحون لي بشيء ينفعني ولا يضركم، خذ راحتك سيدي ما أدري شلو. ما شاء الله ينفعك ولا ما شاء الله. نعم سيدي فذكره المقرد وقال إن ابن مالك يقول لا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم. يعني إلا قالوا فإلا إذا أفادت ما لم تفيد. إيه بعدين إيه نعم نعم ما لم تفيد هذا أهم يعني. إيه بقى قالوا كل تصل يعني المسوغات أظن 30 أو أكثر كل مسوغات الابتداء. إيه قال ويجمعها شيئا هذا الشاهد يعني إن عمت أو خصت. هلا صفوان يعني أيوة يعني الحجر يعني الحجر واحد. نعم نعم. وجمعه صفوان. نعم. وصفي وصفي. نعم. وأنكره المفرد وقال إنما صفي جمع صفا صفا. نعم. قفا وقفي، ومن هذا المعنى الصفواء والصفا. نعم. وقد تقدم. نعم. وقرأ سعيد بن المسيب والزهري صفوان بتحريف الفاء. نعم. وهي لغة. وحكى قطرب صفوان. نعم. وقال النحاس قطرب. ليش اسمه قطرب؟ انه ده ما يفارق مجلس سيبوي يعني من اخص تلاميذ سيبوي سموه قطرب. قطرب دائما دائما ملازم فيه دائما ملازم سموه قطرب. نعم. عم يغرف يعني الله يرضى عنه. نعم. قال النحاس صفوان وصفوان يجوز أن يكون جمعا. نعم. ويجوز أن يكون واحدا. إيه طيب. إلا أن الأولى به أن يكون واحدا لقوله عز وجل عليه تراب فأصابه وابل. فأصابه وابل. فأصاب شو أصابه هذا عليه قال عليه يعني على الحجر أصابه يعني الحجر ما قال أصابها ولما نقول أصابهم لا أصابها ما هي الجمع غير العقلاء ما بس نقول أصابهم أصابهم ما بتكون إلا لجمع العقلاء. نعم يلا سيدي. وإن كان يجوز تذكير الجمع إلا أن الشيء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاطع. نعم. فأما ما حكاه الكسائي في الجمع فليس بصحيح على حقيقة النظر، ولكن صفوان جمع صفا، وصفا بمعنى صفوان، ونظيره ورلا وورلان وأخ وإخوان وكرا وكروان. أي ورلا ورل ما هي سيدي؟ ورل ما هي؟ ورل نعم. أي ورل نعم. وورلان وأخ وإخوان وكرن وكير وكير وكما قال الشاعر. نعم. كما قال الشاعر: لنا يوم وللكروان يوم، تطير البائسات ولا نطير. نعم. والضعيف في العربية تقول: كروان جمع كروان. نعم. وصفي وصفي جمع صفا. نعم. مثل عصا. نعم. والوابل المطر الشديد، وقد وبلت السماء تبل، والأرض موبولة. تبل والأرض موبولة. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: أخذا وبيلا، أي شديدا. تبل. وضرب وبيل وعذاب وبيل، أي شديد. نعم. ومنه الوبال. نعم. والصلد. والصلد الأملس من الحجارة. قال الكسائي: صلد يصلد صلدا بتحريك اللام، فهو صلد بالإسكان، وهو كل ما لا ينبت شيئا. نعم. ومنه جبين أصلد. وأنشد الأصمعي لربة: براق أصلاد الجبين الأجلة. نعم. قال النقاش: الأصلد الأجر الأجرد بلغة هذيل. إيه أجرد يعني الأصلد والأصلع كمان يعني. ما في برأسه شيء. الله يرحمه. نعم. أكلنا يعني. نعم. مشايخنا يمكن شخص يعني الله يرحمه، إنه بعض العلماء المصريين كتب يعني كل شيء موجود في القرآن، شمعوا بعض المستشرقين. إيه كتب له يا زار انه لا، في اشياء ما ذكرت بالقران. اثنين يعني تلاقوا بباخره، وان هذاك اصل بده يرد على المصري، والمصري اجى التقى فيه قال له: انت قلت؟ قال له: انا نعم انا القائد. قال له: هذا البحر مذكور، هي السفينه، كل شيء جيب له. بعدين فقع منه هذا المستشرق لابس برنيطه، خبط البنيطة قال له: وهالصلعة موجودة موجودة بالقرآن؟ بس بتقول لي كل شيء بالقرآن؟ قال له: نعم، الأرض الخبيثة لا تنبت زرعا. قال له هيك يعني. نعم. ومعنى لا يقدرون يعني المرائي والكافر والمام على شيء، أي على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه، إذ كان لغير الله. فعبر عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب. وقيل: ضرب هذا مثلا للمرائي في إبطال ثوابه، ولصاحب المن والأذى في إبطال فضله، ذكره الماوردي. الحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم اليوم. الله يبارك فيك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائه وعافيه الأبدان وشفائه ونور الأبصار وضيائه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون. اللهم نسألك يا الله أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا. حقا مباركا معصوما، معنى دائما على ما يقيه فبيننا وبين معاصيه، لأن من إخوتك متحابين متناصحين متجالسين فيك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله أن تطيل عمر شيخنا الشيخ محمد يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا أدم هذه الجلسة، اللهم يا ربنا وبارك لنا فيها وبارك لنا في صحة شيخنا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلها موصولة بجلسات دمشق يا أكرم الأكرمين، أن تفرج عن أهلنا بسوريا، فإنك يا ربنا على ذلك لقدير. اللهم لا تدع لنا شهيدا إلا قبلته، ولا مجروحا إلا أبرأته، ولا مسجونا إلا أطلقته، ولا مهجرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. ربنا تقبل منا وقبلنا واغفر لنا، تب علينا عافنا وعاف عنا في جميع حوائجنا، بسر الفاتحة. الله يجزيك خير. شكرا لكم.